السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عجيبة. هالقصة هذه بطلها شاب اسمه نايف، يعيش في جنوب منطقة مكة المكرمة في أحد القرى، وهالكلام كان في 1384 هجري، يعني تقريبا 1964 ميلادي. نايف شاب محترم عمره 25 سنة، من عائلة محافظة ومعروفة، وشاب ما شاء الله رب العالمين عطاه وسامة، لكن وسامة رجولية، طول بعرض، أخلاق وكرم، وطالع على أبوه. أبوه كذلك يكون يعني كبير قومة، يعني كبير أهله وجماعته. وهذا الولد خذ من أبوه الاحترام والتقدير والكل يعرفه. المهم عليكم بالطويلة، نايف وصل عمره 25 سنة وما تزوج. وفي ذاك الوقت، وانتم تعرفون في ذاك الزمن، اللي يوصل عمره 18-19 سنة هذا يزوجونه على طول. اللي عدي 20-21 يبدأ عليه الكلام، ايش فيك وما فيك خير وما انت كفو وليش ما تتزوج. في منهم ليش كان يتأخر؟ ربما انه ما عنده الاستطاعة انه يجهز، او ابوه مثلا ما هو قادر انه يصرف عليه، فيجب ان يكون الشاب هذا مقتدر، يجب انه يكون يعني قادر انه يوفر المهر والمصاريف في الزواج وغيره، أو بعضهم يكمل دراسته، وهذه من النوادر في ذاك الوقت اللي يكمل دراسته ويتأخر. وفي بعضهم ما له مزاج، وفي بعضهم مريض. فالناس تعرف أن الشخص لما يوصل عمره 18-19 سنة يقوم هو بنفسه يقول لأبوه يبا زوجني زوجني، حتى لو يكون فقير يدبروا له مني منك ويزوجونه. أما أنه يعزف عن الزواج، هذا الولد أكيد في بلا، والكلام يكثر عليه، حتى البنت نفسها نفس الطريقة. المهم نايف ما كان فيه شيء، عادي وشاب حبيب وشغال ما شاء الله مع أبوه في بداية ظهور السيارات الثقيلة، مثل التناكر، مثل مكاين الديزل، يعني شغال في تصليحها ويجلب قطع الغيار، وكانت هالأمور هذه مطلوبة ومرغوبة عند القرية والقرى الأخرى اللي يستخدمون في استخراج المياه أو في النقل أو سيارات اللي هي البرية وغيرها، يعني أو في الزراعة وغيرها. فالولد شغيل وما شاء الله أموره طيبة والفلوس تمشي بيده مثل الحلاوة، وما في شيء ناقصة. ليش ما يبي يتزوج؟ وليش يرفض كل ما اقترحوا عليه أمه وأبوه؟ ما حد عارف. إلى أن يوم من الأيام في بنت اسمها مزنة. مزنة هذه متزوجة وعندها 3 أولاد، ويتوفى زوجها، زوج مزنة، وهذه تعيش معهم في نفس القرية. يوم سمع نايف بأن مزنة أصبحت أرملة، أعطاها فترة بعد ما خلصت العدة. وفي ذاك الوقت بصراحة يقول لك النساء يدورونهم دوارة، واحد يدور مرة يبي يتزوجها ما يلقى، فكانت اللي تطلق واللي ترمل بسرعة يجيها نصيبها، لأن عددهم كان قليل خصوصا في ذاك الوقت. يعني الآن ما شاء الله يعني الأمور متسهلة. المهم، فأول ما سمع بأن مزنة هذه أصبحت أرملة وأن ما عندها من يعيلها وعندها أولاد، والمرة يعني حالتها بالويل، وبعد ما خلصت العدة ويفاتح أبوه في الموضوع، جلس مع أبوه وقال له يبا أنا أبي أتزوج. قال الحمد لله زين، ما بغيت، احنا نحن عليك هالسنين هذه كلها، تزوج تزوج زين انها جت منك، ومنو سعيدة الحظ هذه؟ في ولا تبينا ندور؟ قال لا والله في مره وانا في بالي وابيها. قال على بركة الله، روح كلم امك وخلها تشوف هالمره وتشوف امورها وكذا. قال انت تعرفها؟ قال لا والله يبا ما اعرفها، اسمع عنها وعندنا من القرية وهي من العائلة الفلانية. قال والله والنعم ما عندي اي مانع، روح كلم امك. راح نايف لامه قال يا امه في مرأة ابيها وهي يعني انا متأكد انها توافق علي. طالع امه تقول له يا ولدي انت متأكد انها توافق عليك؟ يعني هذا مو سؤال، يعني هذا انت غبي، انت عمرك 25 سنة وشاب مزيون ومحترم واكيد بترضى عليك، حاصل لها اي واحد مثلك انت. قالها يما ما يخالف بس انا ابي هالبنت هذه. قالت له اي منو هالبنت؟ ان شاء الله تكون بنت الشيخ. قال لا لا بنت عادية. منو؟ قال لها مزنة. قالت من مزنة؟ قال مزنة بنت فلان. الأم ما هي مستوعبة، قالت له مزنة؟ أنا ما خبر عندهم بنت يعني صغيرة. الأم تفكر إن البنت أكيد عمرها 18 20 22 23. قالت يا ولدي أنت مضيع، أخاف إنك يعني مخربط بالاسم. قال له يما مزنة بنت فلان اللي توفى زوجها قبل كم شهر. قالت شنو؟ مزنة؟ مزنة عمرها 30 سنة. قال إيه أدري أدري، أنا أبي مزنة هذه. قالت أنت شايف مزنة أنت؟ قال لا والله ما شفتها، بس أنا سمعت وتحريت عن الموضوع. قالت يا ولدي مزنة عمرها 30 سنة، أكبر منك ب5 سنوات. الشيء الثاني، مزنة أرملة ترى عندها عيال وزوجها اللي متوفي قبل، يعني أنت يا ولدي مجنون مسحور فيك شيء أنت؟ وبعدين مزنة يعني رغم الظروف اللي هي يعني ما تناسبك، بما انك اول مرة تتزوج وصغير في العمر وانت ما فيك شيء ومزيون، ورغم هالامور هذه ترى مزنة ما هي حلوة. قال يما ما يخالف انا ابي هالمرأة. قالت لا لا لا انت الظاهر فيك بلا، وتروح لابوه. قالت الحق علي شوف ولدك هذا اللي يجنني. كاش فيه؟ قالت لي بيتزوج مزنة. قال من مزنة؟ قالت لي يا ابن الحلال مزنة بنت فلان اللي زوجها فلان اللي توفى من فترة، اللي عندها 3 عيال ومرة عمرها 30 سنة وما هي حلوة. أولدك ترك بنات هالديرة كلهم وبنات عمه وخالاته وجماعته، ويبي وحدة أكبر منه ولا وأرمل وعندها عيال. لو أن اللي جايها مثلا هذه الأرملة مثلا واحد عمره 50 ومتزوج، أوكي يعني ما نستغرب، بس يكون أعزب وأصغر منها ومزيون وهي ما هي حلوة وهي أرملة وهو أول مرة يتزوج، يعني في شيء غلط. أبوه انجن. قال يا ولدي أنت متأكد أنت فيك شيء؟ يبا أنت مزنة هذه لاعب عليك، مسوي يعني غلطان معاها بشيء؟ قول لي يا ولدي الله يخليك لا تجيب لنا المصايب. قال لا والله يا يبا عمري ما قابلتها ولا قابلتني، لكن انا ابي هالبنت هذه. قال يا ولدي صارحني الله يخليك لا تخليني اكتشف من العالم انت مسوي شيء، خايف من شيء؟ قال لا والله يا يبا اطمئن قسما بالله ان ما عندي اي مشكله معاها ولا عمري قابلتها ولا تعرفني، لكن انا ما راح اتزوج الا هي. قال يا ولدي اطلع برا. قال شنو؟ قال لا اطلع برا، اطلع برا لا قسما بالله اضربك بهالعصا اكسرها على راسك يا ولدي، انت فيك شيء، انت فيك بلا وانا ماني مرتاح لك. او يا طلتها يوم يومين الولد راح عند خواله ينام، وأبوه يسأل ومعصب وصار يكلم العمام أنه شوفوا هالغبي هذا ذبحني مجنون يدور الزواج، ويوم إحنا ما صدقنا على الله أنه يوافق رايح مختار وحدة أرملة وعندها عيال وأكبر منه، وصار العالم كله يكلمونه يا ولد شفيك أنت فيك شيء. قال أنا دخلت مزاج كيفي، شو المشكلة؟ مو حرام عليكم تتكلمون عنها بهالصورة؟ قالوا لا احنا ما نتكلم عليها، لكن ما في توافق بينك وبينه. يا ابن الحلال البنات كثير، تبي تعال نجيب لك بناتنا ومني وجماعتنا، ايش معنى هذه؟ قال ابيها مزيونة هي البنت. قال والله ما شفتها. لا رت له بالله. المهم تدخلوا بينه وبين ابوه وراضوا، قالوا له يا ابن الحلال انت ايش تبي فيه؟ كيف هو يبي الأجر، هو ريب الأجر يبي ربي عيالها وما عنده مشكلة. قال يا جماعة هذا عمره 25، والمرة هذه عيالها أصغر 1-8 سنوات، شو يبي فيها؟ قال حد يا حد هذا سبحان الله نصيب، خلي يا أخوي هم مبسوط بهالزواج خلي يتزوج. الأب بعد ما فكر قال والله كيف هو رجال وأحسن ما يقعد بدون زواج، خلنا نزوجها وباكر يمكن يشوف له واحدة ثانية صغيرة ويتزوجها، إن شاء الله يتزوج 3-4 أنا ما عندي مانع. قال نزوجه ويمكن تفك عقدته أن موضوع الزواج، وبعدين ممكن تسهل الأمور. فعلا بعد ما حاول وشاف أنه صامل، راح هو وزوجته عند أبو البنت وطلبوها الولدهم نايف، وأبو البنت أصلا طار من الفرحة، عائلة محترمة والولد شبيب صغير وشغول وعنده خير وأموره طيبة، وأحسن ما تقعد عنده وهم ما هو قادر حتى يصرف عليها ولا على عيالها، وممكن العيال الصغار مزعجينها، فوافق وقال خذوها بعباتها. المهم فعلا ويتزوج نايف مزنة، ولا وسواله حفل زفاف. هي صحيح ان هي مو فارقه معاها تسوي حفل زفاف لانها ارمله وسبق انها تزوجت، لكن لان نايف صغير في العمر ويبي يسمعون اهل القريه انه تزوج وهذا حق، سوى عشاء وعزم العالم والامور طيبه وجت ليله الدخله. المهم وذيك متزينه عروس ويدخل عليها نايف بهالبشت ويجلس جنبها ويطالعها، ولا هي يعني مقبولة، هي ما هي حلوة مقبولة لكن متزينة وجلس جنبها ويسولف معاها وشلونت شخبارت، وهي تضحك وسوالف وكذا. المهم قال لها سمعيني يا مزنة، أنا بقول لك سر في حياتي. قالت له إيه تفضل عادي قول. قال لها سمعيني، والله إذا درى أحد بهالسر أقسم بالله أني أقتلك. بسم الله الرحمن الرحيم. تلتفت عليه قالت شو الكلام هذا؟ في واحد يقول حق زوجته بليت تدخل الكلام أقتلك وما أقتلك؟ ليش؟ شو صاير؟ لا تقول لي هالسر إذا بيوصلني للقتل يعني. قال لا لازم تسمعين ولازم أنك تحذرين من الكلام اللي راح أقوله لك. قالت له ايه تفضل قول ان شاء الله انه ما راح اقول لحد. قال له والله انطلع قسم بالله يا مزنة انه يكون اخر يوم في حياتك انت واولادك. يا ساتر يا ساتر شنو فيه تكلم؟ قال له ترى انا عندي مشكلة. قالت شنو مشكلتك؟ إذا موضوع فلوس، إذا موضوع كأنا ترى راح أوقف معاك وأعطيك ذهبي وتبيعه وما. قال أقول لا يكثر الكلام واسمعي اللي بقوله لك. أنا عندي مشكلة وعندي بالعربي ضعف جنسي. قال شنو؟ قال أنا عندي ضعف جنسي وفمي عندي، وهذا هو سبب أني كنت رافض الزواج. أنا اللي عندي يعني أبدا تعبان. قالت لي يا نايف أنت يعني توك يعني أول زواج لك، وممكن أنت ما أنت عارف نفسك، وهالأمر هذا يعني مع الوقت ترى يعني يتعالج. قال أنا أعرف نفسي وأنا ماني غشيم، وسألت كثير ورحت من وراء أهلي وحاولت أبدا، فخفت أني أنفضح. إن ما تزوجت انفضحت، وإن تزوجت انفضحت، فلذلك أنا اخترتك أنت، إن عندك عيال وأكبر مني وأرمل وسبق لك الزواج، يعني ما عندك مانع إنك تعيشي مع واحد عنده عجز جنسي. أي طبعا الكلام صدمة لها، يعني شو تقول له المسكين يعني عنده عجز فعلا. قالت له أنت متأكد يعني ما في علاج حق هالموضوع؟ قال لا أبدا، أنا سألت كثير ورحت، وأيام ما كان يروح يجيب قطع غيار من المدينة ومن يعني من المدن نفسها وكذا، كان يروح يحاول يعالج كذا أبدا. قالت لا أكيد طبعا أنا بكون لك ستر وغطاء، أكيد ما رح أقول لأحد، وإن شاء الله أنه تنحل هل مع الوقت، وأنا ما رح يعني هالأمر هذا ما رح يغير من علاقتي معاك، وأنت زوجي وأنا أحترمك وأقدرك من هالكلام. المهم عدت الليلة، أسبوع أسبوعين ثلاث، أمه تسأل ها يا ولدي شلون الأمور؟ قال هالأمور طيبة الحمد لله. المهم شهر شهرين سنة سنتين مزنة، بدت تموت قهر، وبدت تفكر بينها وبين نفسها، هالسر هذا كاتم على قلبها وما هي عارفة تتكلم ولا تسكت ولا تحافظ على السر. إذا تكلمت تقول لمنو؟ أخاف إنه يطلع الكلام، وتخاف تقول لأهلها، تقول لأبوها ولا تقول لأمها، وممكن أبوها يتصرف تصرف يعني ردة فعله تكون شوية سريعة وعنيفة، وينادي نايف ويفضح، ولا ينادي أبوه، ولا يصير موضوع عشيرة والعالم والتجمع، ممكن تنفضح السالفة. فقالت مستحيل أذكر هالموضوع لأحد من أفراد أسرتي، ما عندها بهالدنيا إلا واحدة من صديقاتها، وهذه يعني صديقة الطفولة، وهي كذلك قريبة من بيتها، ما هي بعيدة من نفس القرية. في إحدى المرات وهي جالسة عندها تسولف، قالت لها والله يا فلانة أنا عندي السر كاتم على على على, على صدري. قالت لها عسى ما شر، وشون نايف معاك لا يكون مضايقك؟ قالت لا والله أبدا، بن حلال ما يقصر علي بشيء، لا علي ولا على عيالي، وعايشين بخير ونعمة يا رب لك الحمد، لكن في شيء معكر علي حياتي. قالت له شنو صاير؟ قالت والله ما أدري شو أقول لك. قالت أنت تدرين من تزوجت الآن أصبحنا حول السنة وشوي أن الرجال ما قرب مني. قالت له شنو ليش؟ صاير؟ قالت من أول ليلة صارحني وقال لي ترى أنا عندي عجز وحاولت وما أبي أنفضح قدام الناس، وأنا أصلا تزوجتك لأن حالتك الاجتماعية بهالصورة هذه ممكن تقبلين أنك تعيشين مع واحد عنده عجز وتسترين عليه ويستر عليك. وقالت من ذاك اليوم أنا ما أتكلم، وكنت بعض المرات أحاول أقول ممكن يعني أقرب منه وزوجي وحلالي لكن ينفر، وفعلا ما تحرك عند المشاعر أبدا، وأنا لمتى بعيش بهالصورة؟ طبعا إذا سألتوني أنا أقول لكم والله مزنة هذه مو كفو، لو قاعدة بيت أهلها وما يجيها نصيبها وتعيش بيت أبوها وتاكل تبن كان عرفت أن هي بنعمة. زين أنت تزوجتي واحد وعنده هالمرض، خلي مع الزمن يمكن الله يشفي، يمكن يلقى له حل، يلقى له علاج. بديت تمردين؟ هذا لو أنت بنت صغيرة وبكر مثلا وصغيرة في العمر، وكان سويتي كان فضحتي فضيحة، راحت قالت حق صاحبتها تفضفض لها يعني. وانتم عارفين اذا السر طلع من شخص ما يعتبر سر، لانه خلاص صار في صدر شخص اخر، وهذاك الشخص الاخر اذا جاء يوم الايام وتضايق ويبدا يفضفض حق أقرب الناس له ينقل له أسراره، من بينهم سر مزنة. وهذا اللي صار مع صديقة مزنة، يوم الأيام تسولف مع زوجها على خلاف يعني في أمور عائلية، وتقول له أنت الظاهر تبي تسوي مثل ما سوى نايف مزنة. وزوجها قال لها طبعا زوجها يوم قالت له نايف ومزنة هو يعرفهم هني، وقفت المشكلة اللي كانت بينهم وركز على نايف ومزنة. قال ايش فيهم نايف ومزنة؟ قالت لا لا لا ولا شيء. قال لا لا خلاص خلاص سامحيني على اللي صار بيننا الحين يا بعد عمري، وخلينا نتسامر الليلة نسولف، ومدام في سالفة حلوة قوليها. كانت تقول اي والله صح، الحين تراضوا وبدوا يتسامرون على نايف ومزنة. قالت له انت ما تدري والله يا مزنة شكالي من نايف، ونايف صاحبك هذا طالع كذا كذا كذا، والولد فيه عجز وعمره ما قرب له. قال له صدق انت نايف؟ قالت لي والله. قالت لي والله هذا الكلام اللي قلته لي، وانت عارف مزنة صديقتي من زمان وما عندها أحد ولا قالت لأي بشر، حتى أسرتها ما تدري، وتفضفض لي البنت. هذا قال مسكين، أنا أقول وضع ما هو طبيعي، ولا جاه عيال منها يعني، ولا حملت ولا. والشيء الثاني إنه فعلا جت فترة تأخر عن الزواج، وكلامك صحيح، إيش معنى كان مصر يتزوج واحدة أكبر منه وعندها عيال يبي يعوض؟ إحنا فعلا كلامه صحيح، ياخذ واحدة عندها عيال ممكن تستر عليه إنه خلاص ما تبي عيال يعني، وإنه تقبل إنه هو عاجز. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال معود الله يعينه وسكر الموضوع ولا تسولفين لأحد. قالت لا ما أقول، بس أنت لأنك زوجي وثقة ولا أنا ما أقول لحد. قالها ماشي. راحت الأيام وجت الأيام، دائما هذا الزوج يلتقي في نايف، يلتقي فيه يعني بجلساتهم، تعرفون ناس تعيش في قرية في ذاك الوقت ويتسامرون في أحد الديوانيات، يجتمعون يلهون نفسهم، ما في يعني وسائل تواصل اجتماعي مثل الآن، فالعلاقات الاجتماعية مثل الديوان وغيرها هذه مهمة جدا يعني، وانتم عارفين كثرة العلاقات تسبب بعض المشاحنات، لأن الشباب دائما إذا جلسوا مع بعض يبدون يعني تغشمرون مع بعض، كلام أو زلة لسان تطلع من واحد الثاني يزعل، لكن واحد يعذر والثاني ما يعذر، والمهم هذا شيء طبيعي. في يوم من الأيام ويلتقي زوج هالمرة هذه في نايف في جلسة، هم أصدقاء، ومن ضمن السوالف بدأ يتغشمر نايف مع هالرجل هذا، وهذا يرد عليه وهذا يشد معاه وهذا يقول له كلمة، المهم ويتطور الموضوع، صار شد وجذب وسب، وقاموا وتماسكوا باليدين. ومثل هالأمور تحصل، لكن يتدخلون أصدقائهم ويهدونهم، خلاص يا جماعة ما تسوى. لكن لما بدوا يفرقونهم عن بعض ويقوم هالرجل هذا لحظة غضب ويبدأ يتكلم على نايف بحضور الموجودين، قال له أنت مسوي نفسك رجال علي، ها؟ لو أنك رجال تكون رجال مع زوجتك، ولا تعتقد أن أنا ما أدري باللي يصير بينك وبينها، وليش ما أخذ وحدة أرملة وعندها عيال، لأنك ما أنت رجال وأنت كذا. صار يقط كلام قوي ونايف ينجن. نايف من الإحراج ما رد عليه، حاول أن يستر على نفسه كثر ما يقدر ويطلع من الجلسة، لكن عيونه تطاير فيها الشرار. منجن من اللي عرف بالسالفة، وشون عرف وشون وصلت له المعلومة، بس ماكم السر بيني وبين مزنة، ما في إلا مزنة. أو يرجع البيت وهو بينفجر من الغضب، أول ما جاء عند باب البيت حاط له فاس يستخدمه في الزراعة وغيره، ويأخذ الفاس ويدخل فيه البيت، والتلقاه مزنة مسكينة ما لا على البال ولا على الخاطر، مسوية عيشة ومقعد عيالها ومقعد توكلهم. أو يدخل عليها نايف ويشيل هالفاس ويضرب مزنة على رأسها، قص رأسها نصين وجدام عيالها اللي المساكين هستروا، صاروا مثل المجانين يوم شافوا المنظر. يوم قتلها واستوعب اللي سواه ويهرب ويروح لأحد الجبال القريبة، هرب طلع من القرية وهرب، والعيال يصارخون التموا الجيران ويشوفون هالمنظر، قالوا أبونا هو اللي يقصدون نايف، ويبلغوا رجال الأمن ويقولوا إن يدورون عليه أهل القرية والشيخ الموجود في القرية ورجال الأمن ويدورون عليه، في هال ما حصلوه. المهم شو اللي صار؟ قالوا يبقى كان جالس معانا وصار معاه مشكلة مع فلان، جابوا هذا فلان تعال شو اللي صار؟ قال والله أنا غلطت غلطة، ولكن هو حدني على هالموضوع، صار شد بيني وبينه، وبديت أقول له كلام يعني أقول له لو إنك رجال تروح عند مرتك. وقال شنو الموضوع يعني؟ شنو يعني شنو الموضوع اللي خلاه يتنرفز؟ قال إيه هذا هو نفس الموضوع. قال هو يعني شنو؟ قلت له أنت بالضبط؟ قال قلت له روح لمرتك لو إنك رجال. قال إيش فيها يعني؟ قال يبا نايف أصلا عنده مشكلة وعنده عجز، وقايل السر هذا لزوجته، وزوجته انقلت السر لزوجتي، وأنا أدري في الموضوع، وأنا بلحظة غضب زل لساني، ويوم قلت له الكلام طلع وتوجه للبيت، بعدين سمعنا بسالفة أنه قتل زوجته، وأنا متأكد أنه بسبت أنها أكشفت سره. المهم ويدورون عليه يدورون عليه بعد عدة أشهر. نايف انقطع عنده الماي والأكل ولا حد يتواصل معاه، ميت من الجوع. نزل على احد البيوت، نزل من الجبال على احد البيوت يطلب منهم اكل ويشرب وشرب وكذا، والكل يدري بموضوع نايف. المهم عطوه اكل وعطوه ماي وعطوه كذا، واول ما طلع من عندهم بلغوا السلطات الامنيه وقالوا يبا ترى الرجال مر علينا. وين؟ قالوا موجود بهالجبل هذا. او فعلا ويجيبوا له فرقه امنيه ويطاردونه ويلقون القبض عليه ويتم الحكم عليه بالقصاص. وانتظروا ان عياله، اصغر واحد بعيال هالمره مزنه يبلغ من العمر 18 سنه، علشان يقيمون عليه القصاص الى عام تقريبا 1975 ميلادي. كان ايام حكم الملك خالد رحمه الله عليه، لما بلغ اصغر واحد من عيالها وسألوه قال لا يبقى انا ابي القصاص لوالدتي. وفعلا تم تنفيذ حكم القصاص في نايف. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.